والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا أيها الإخوة في الكلام في كتاب الطهارة، وكنا قد تكلمنا على ما يتعلق بالمياه، ما يتعلق بالمياه وما هو يعني الماء الذي يجوز أن يتطهر به وما لا يجوز أن يتطهر به، وبينا ذلك بالتفصيل على ما ذكره المؤلف، وذكرنا ما تيسر من الأدلة على ذلك. وكلامنا اليوم وهو الدرس الثاني يتعلق بباب جديد، يعني باب يدخل تحت باب الطهارة لكنه يتعلق بباب الآنية، يعني كأنه باب جديد وهو باب الآنية، الكلام على الآنية. ومناسبة ذكر كتاب الآنية في كتاب الطهارة، يعني قد يقول قائل يعني ما المناسبة في ذكر الآنية في باب الطهارة؟ الآنية العادة أنها يتكلم عليها في باب الأكل والشرب ونحو ذلك، لكن لماذا ذكرت الآنية في باب الطهارة؟ فيظهر بأن المناسبة فيها بعض ما ذكره أهل العلم، وذلك في قولهم أنه لما كانت يعني الطهارة لا تحصل بالماء، الطهارة تحصل بالماء، وهذا هو الأصل في الطهارة كما سبق، الطهارة تحصل بالماء، والماء يعني جوهر سيال، وهذا يعني الماء الذي يسيل لا بد له من شيء يحفظه، والشيء الذي يحفظه هو سيكون ماذا؟ وعاء أو آنية، فلذلك قالوا لا بد من وعاء ماذا يحفظ هذا الماء لئلا يضيع، فناسب ذكره في هذا الباب، ناسب ذكره في هذا الباب أو في هذا الكتاب، يعني كتاب الطهارة تكلم على الآنية. لماذا؟ لأن الطهارة لابد لها من ماء، والماء لابد له ماذا؟ من وعاء يحفظه، فلذلك ذكروا ما يتعلق بباب الآنية. قال الشيخ رحمه الله: وجميع الأواني مباحة. قال الشيخ رحمه الله: وجميع الأواني مباحة. والدليل على أن جميع الأواني، أو قبل ذلك نبين ما هي الأواني. الأواني جمع إناء، الأواني جمع إناء، ومفردها آنية. والأواني أيضا هي جمع، يعني مفرد الأواني إناء، وتجمع على أواني أو ماذا؟ آنية. وإناء هذا وزنه على أفعلة، كقولنا كساء وأكسية، أقول إناء آنية أو أواني، كقولنا كساء وأكسية. والأوعية أو الآنية هي الأوعية لغة وعرفاء، الآنية هي الأوعية، يعني الوعاء الذي يحفظ فيه الماء وغيره من الجواهر السيالة لغة وعرفاء. وهذه الأواني هي الأوعية، قلنا لغة وعرفاء، يعني في لسان اللغة أهل اللغة ولسان العرف. وهذه الأواني تكون يعني قد تكون من الحديد، وقد تكون من النحاس، وقد تكون من الخزف، وقد تكون من الخشب، وقد تكون من الجلد، يعني هذا كل ما يحفظ فيه الماء قد يكون من هذه الأشياء، أو في أي شيء صلح بأن يكون إناء، يعني قال أهل العلم حتى ولو كان ثمينا كالجوهر أو الجواهر والزمرد ونحو ذلك من أنواع الثمين، إلا الذهب والفضة فسيأتي الكلام عليهما. إذن فقوله جميع الأواني مباحة، بينا معنى الآنية، قلنا وهي الأوعية لغة وعرفة، وهي مباحة. ما الدليل على أن جميع الأواني مباحة؟ قال أهل العلم: الدليل على ذلك في قوله جل في علاه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا يعني يفيد أنه لا يحرم من الأواني شيء إلا ما حرمه الله أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي حرمه الله ورسوله هي يعني أواني الذهب كما سيأتي بيانه، الذهب والفضة كما سيأتي بيانه. إذن فهذه الآية في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، تدل على أن جميع الأواني مباحة. فإذا جاءك شخص وقال لك هذه الآنية لا يجوز استعمالها، طيب ما الدليل على ذلك؟ الأصل أن جميع الأواني مباحة، فمن قال أن هذا الإناء لا يجوز ماذا استعماله، فنقول له: طيب تأتينا بالدليل على ذلك، واضح، ونحن نتبع لك في هذا الدليل. وإلا فإن الأصل أن جميع الأواني مباحة بدليل قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال الشيخ رحمه الله: إلا آنية الذهب والفضة، وهذا استثناء، يعني إلا آنية الذهب والفضة فإنها غير مباحة، هذا معنى قوله إلا، إلا آنية الذهب والفضة فإنها غير مباحة. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على أنها غير مباحة، الدليل على أنها غير مباحة قوله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الشارع المؤلف: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يعني الدليل هو هذا النهي. الدليل هو ماذا؟ النهي الوارد في هذا الحديث. ولو أردنا أن نأخذ يعني عدم الاستعمال من كلام الشيخ، هو في هذا الاستثناء، لأنه عندما قال جميع الأواني مباحة إلا، فالاستثناء هنا كما يقول أهل العلم: الاستثناء معيار العموم، يعني يفيد أن ما سوى ما استثني فإنه جائز. فمن القواعد الأصولية قولهم: الاستثناء معيار العموم. ومعنى هذه القاعدة: لو أن أحدا مثلا استثنى من كلام عام، فإن ما سوى هذه الصورة داخل في الحكم، فإن ما سوى هذه الصورة داخل ماذا في الحكم. وعلى هذا نقول: فكل شيء من الأواني يباح اتخاذه إلا آنية الذهب والفضة، إلا آنية الذهب والفضة فإنها محرمة. وقلنا الدليل هو ما ذكره الشيخ رحمه الله في قوله: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. قال الشيخ رحمه الله: وما فيه شيء منهما، يعني الذي فيه شيء من الذهب والفضة فإنه أيضا لا يجوز. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن ما فيه شيء من الذهب والفضة أنه لا يجوز؟ لأن النهي يعني الوارد في الحديث عام، قالوا لأن النهي عام، سواء كان ذهبا خالصا، لأن النهي عام سواء كان ذهبا خالصا أو كان مموها، مموه يعني كما يقال عند العامية شلل بالذهب، فإنه أيضا يدخل في حكم ماذا؟ النهي، في هذا النهي. أو كان مموها يعني ذهب خالص أو فضة خالصة، أو كان مموها بهما أو مضببا بهما، والمضبب سيأتي بيانه، أو غير ذلك من أنواع التجميل والتحلية، يعني كل هذا فإنه داخل في عموم النهي، فإنه لا يجوز اتخاذه سواء كان ذهب خالص أو فضة خالصة ماذا؟ أو يعني مموها بهما أو كما قلنا مضببا بهما. وقد جاء في هذا حديث يعني في سنن الدارقطني محسنة يعني الدارقطني، وفيه في هذا الحديث من شرب في آنية الذهب والفضة أو في شيء فيه منهما، أو في شيء فيه منهما يعني شيء فيه يعني من هذا الذي شربت فيه فيه شيء من الذهب والفضة. فهذا الحديث يعني وما فيه من نهي ماذا صريح، لكن الإشكال هو أن هذه الزيادة ضعفها الحفاظ من أهل الحديث كابن القطان والنووي وابن تيمية والذهبي وابن حجر، ماذا كلهم قالوا بأن هذه الزيادة ماذا ضعيفة. لكن هذا لا يعني أن هذا الحكم يعني يجوز استعمال ما فيه شيء من الذهب والفضة، لكن يستفاد التحريم من عموم النهي كما قلت، يستفاد ماذا التحريم من عموم النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، يعني كأنه قال ولو كان فيه شيء منهما. وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن هذا معنى قوله وما فيه شيء منهما. الحديث يعني الشاهد فيه هو حديث يعني أطول من هذا، لكن الشاهد فيه هو قوله، الشاهد فيه هو قوله صلى الله عليه وسلم يعني فيما يروى عنه من شرب في آنية الذهب والفضة أو في شيء فيه منهما، أو في شيء فيه منهما. لكن قلت هذه الزيادة أو في شيء فيه منهما هذه ضعيفة، قد ذكرت لكم يعني من ضعفها من أهل العلم، لكن قلنا يستفاد التحريم من عموم النهي، يستفاد التحريم من عموم النهي ومن عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال إلا اليسير من الفضة للحاجة، قال الشيخ إلا يعني يجوز، يعني قوله إلا يعني بعدما نهي عن آنية الذهب والفضة استثنى الآن مما يجوز استعماله في شيء منهما في أو فيه شيء منهما، قال إلا اليسير من الفضة للحاجة. ما الدليل على ذلك، على هذا الاستثناء الذي ذكره الشيخ رحمه الله؟ الدليل على ذلك هو ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، والشعب هو يعني مكان الذي كسر فيه هذا القدح يسمى ماذا الشعب، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة يعني أصلح هذا المكان بشيء من الفضة. فيستفاد من هذا ماذا، ما ذكره الشيخ إلا اليسير من الفضة للحاجة، وذلك يعني في أربعة شروط، أربعة شروط. الشرط الأول أن تكون هذه الفضة التي تستعمل كما قلنا في إصلاح هذا مثلا الكسر ونحوه، أن تكون ماذا ضبة. ما المقصود بالضبة؟ قالوا الضبة هي الشريط اليسير الذي يجمع بين طرفي المنكسر، يعني الشريط اللي يجمع بين طرفي المنكسر يسمونه الضبة. واضح؟ لذلك لما ذكرنا قلنا أنه أو مضببا بهما هذا المقصود به، يعني الشريط الذي يجمع بين ماذا المنكسر، فهذا يسمى ماذا ضبة. إذن الشرط الأول قالوا أن تكون ضبة. الشرط الثاني أن يكون أو أن تكون يسيرة، أن تكون يسيرة. من أين أخذوا هذا؟ قالوا لأنه الغالب في القدح، الغالب في القدح الذي يشرب فيه كونه يسيرا، كونه صغيرا، كونه صغيرا، فإذا انكسر فلا يحتاج إلى شيء كثير. فلذلك قالوا تكون ضبة وتكون ماذا؟ يسيرة، لا تكون كثيرة. الشرط الثالث أن تكون من فضة. لماذا؟ لأن في حديث أنس قال فاتخذ ماذا؟ سلسلة من فضة. ولا يقاس عليها الذهب هنا، لا يقاس عليها الذهب، لأننا ماذا؟ نقف عندما ورد في النص، عندما ورد في النص. إذن أن تكون ماذا؟ من فضة. الشرط الرابع أن تكون لحاجة، أن تكون لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذها إلا للكسر، وأما إذا لم يوجد سواها فهذه تسمى ضرورة، أما إذا لم يوجد سواها فهذه تسمى ضرورة. لذلك قالوا هم للحاجة، والحاجة يعني أقل من ماذا؟ الضرورة. إذن فهذه أربعة شروط: أن تكون ضبة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون من فضة، وأن تكون لحاجة. لذلك يعني هذا أشرح به قول المؤلف رحمه الله: إلا اليسير من الفضة للحاجة. والدليل ما رواه البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر يعني قدحه فاتخذ ماذا؟ شعبا أو سلسلة من فضة فأصلح بها هذا القدح. ثم بين الشيخ رحمه الله الدليل على ذلك، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا. والنهي هنا، النهي هنا للتحريم، لأن هذا هو الأصل في النهي، الأصل في النهي أنه للتحريم، إلا يعني إن جاء ما يصرفه عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم، لمن يعني لهم؟ ضمير يعود على الكفار، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يعني فقوله صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا، هذا لا يعني أنه يجوز لهم أن يأكلوا فيها أو يشربوا فيها، حتى الكفار محرم عليهم أن يأكلوا ويشربوا في آنية الذهب والفضة، لأن الكفار أيضا مخاطبون ماذا؟ بجميع الشريعة، ولكنهم إن فعلوا شيئا منها فإنه لا يقبل منهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن فإذا كان يعني المسلم يحاسبه الله سبحانه وتعالى على ما يقترف من ذنوب أو معاصي أو نحو ذلك، فكذلك الكافر يحاسبه، يحاسبه على ما يقترفه من تلك ماذا؟ الذنوب والمعاصي، ويؤاخذ عليه وإن كان كافرا، وإن كان كافرا. لذلك يعني كما قال أهل العلم فإن النهي في هذا الحديث للتحريم، وقالوا بأنه حكم عام في حق الرجال والنساء، في حق الرجال وفي حق النساء. وكما قلت هذا ليس فيه يعني دليل على جواز وإباحة الذهب والفضة للكفار. ما المقصود إذن بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فإنها لهم؟ فالمقصود بيان حالهم، المقصود أنهم يستعملوها ولا يتورعوا ماذا عن استعمال الذهب والفضة، يجعلها أواني يأكل فيها ويشرب فيها، لا يتورعوا من ذلك. إذن فقال أهل العلم بأن المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا هذا بيان لحالهم وما هم عليه، وما هم عليه، وإلا فكما ذكرنا فإنهم مخاطبون ومعذبون على أصول الشريعة وفروعها وعلى أوامرها ونواهيها، فكل ما جاء من أوامر ولم يمتثلوه أو نواهيهم وماذا ارتكبوها فإنهم ماذا؟ معذبون عليها ماذا؟ يوم القيامة. طيب الآن الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي هو قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها. هذا النهي كما قلنا عام للرجال وللنساء، وقد جاء ما يدل على أنه يجوز للنساء ماذا؟ التحلي بالذهب، بالتحلي بالذهب والفضة، والرجال يجوز لهم ماذا؟ أن يتحلوا ماذا؟ في الخاتم أو ماذا؟ في الساعة إذا كان فيها ماذا؟ بالفضة فإنه يجوز. لكن الإشكال الآن يعني هل هذا النهي العام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام في استعمالهما لأي منفعة أم أنه خاص بالأكل والشرب؟ يعني هذا النهي عن الأكل والشرب الوارد من الأكل والشرب هل هو خاص بالأكل والشرب أم أنه عام في جميع أنواع الاستعمال؟ فبعض مثلا الناس قد يستعمل مثلا قلم ليكتب به، يجعل هذا القلم مثلا من ذهب أو يجعله ماذا؟ من فضة، هو لم يأكل ولم يشرب، هل يجوز هذا الاستعمال أو لا يجوز؟ فهذه المسألة يعني فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا يعم المنع لجميع أنواع الانتفاع والاستعمال إلا ما أذن فيه الشارع. بعض أهل العلم قالوا بأنه يمنع، لا يجوز استعمال ماذا؟ الذهب والفضة في جميع وجوه الانتفاع، يعني الاستعمال كما قلت يعني يجعله قلم أو نحو ذلك من وجوه ماذا؟ الاستعمال الأخرى، إلا ما أذن فيه الشارع. وإما أذن فيه الشارع مثلا أن تستعمله المرأة للزينة، هذا أذن له، أذن له وأذن لها فيه الشارع، إذن فهذا يجوز لها. أما ما لم يأذن فيه فإنه ماذا؟ ممنوع ولا يجوز. وقال بعض أهل العلم المنهي عنه هو الأكل والشرب فقط، الأكل والشرب فقط، أما الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب فليس بحرام، فليس بحرام. هذا قالوا من حيث الأصل، وإلا فإنه قد يحرم ماذا؟ بسبب آخر وهو الإسراف. يعني مثلا لو اتخذ قلم من ذهب وكتب به، قال الأصل أنه جائز، لكنه قد يقع في التحريم ماذا؟ من باب الإسراف. وأما الأصل معنا في الاستعمال فإنه يجوز ماذا؟ استعماله، فإنه يجوز استعماله. يعني هذان يعني قولان لأهل العلم. نرجع الآن إلى مسألة ماذا؟ الآنية، ومما يعني قد يبتلى به بعض الناس عندما ماذا؟ يعني يكون عنده آنية كافر مثلا، هل يجوز له أن يستعمل هذه الآنية أو لا؟ مثلا إنسان كي يكون في مكان مثلا يعمل في مكان ويكون معه مثلا كفار، ووجد إناء مثلا يستعمله الكفار وهو يريد أن يتوضأ، فهل يجوز له ماذا؟ أن يستعمل هذا الإناء أو لا؟ هل يجوز له أن يستعمل هذا الإناء أو لا؟ يعني فمسألة استعمال آنية الكفار بعضهم يعني قال من أهل العلم قال أنه يجوز، وبعضهم منع من ذلك وقال لا يجوز، وبعضهم يعني ذكر التفصيل، والتفصيل هو كالآتي. قالوا هذه المسألة لا تخلو من ثلاثة أحوال، هذه المسألة لا تخلو من ثلاثة أحوال. الأول قالوا أن تعلم طهارتها فهي طاهرة، يعني أنت ترى هذا الإناء وهو طاهر فهي تبقى على الأصل وهي أنها طاهرة. الحالة الثانية أن تعلم نجاستها فهي نجسة ولا يجوز استعمالها إلا بعد أن تغسلها. مثلا وجدت إناء تريد أن تتوضأ فيه وعلى القول مثلا بنجاسة الخمر كانوا ماذا هؤلاء الكفار يضعون فيها خمرا. فأنت إذا أردت ماذا أن تتوضأ فيها ونحو ذلك فإنك تغسلها من هذه النجاسة، تغسلها من هذه النجاسة. إذن هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تشك فيها، حصل لك شك، هل هذا الإناء يعني الذي يستعمله الكفار طاهر أو نجس؟ فهذه أيضا جاء فيها تفصيل الخلاف الذي ذكرناه فيما سبق. فبعض أهل العلم قالوا في الأصل فيها أنها نجسة. قال لماذا؟ قالوا لأن الأصل في الكفار النجاسة، لأن الأصل فيهم ماذا؟ النجاسة، وأنهم لا يتوقون من النجاسات. أصل فيهم أنهم لا يتوقون من النجاسات، فقالوا نقول بأنها نجسة. وقال بعض أهل العلم إذا شككنا في هذا الأمر نرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل هو الطهارة، ولعل هذا هو الأقرب. إذا شككت فيها ولم تتيقن بأنها ماذا يعني أنها نجسة فتبقى على الأصل وأنها طاهرة، كما ذكرنا بأن جميع الأواني مباحة إلا ماذا إن دل دليل أو رأيت ماذا بعينك أن هذا ماذا نجس. فيكون الراجع في هذه المسألة والله أعلم أنه ماذا نبقى على الأصل إذا شككنا فيه. إذا علمنا طهارتها فهي طاهرة، إذا ظهر لنا نجاستها فإنها ماذا يجوز استعمالها بعد الغسل. إذا شككنا فيها فهناك من قال بأنها نجسة لأن الأصل فيهم أنهم لا يتوقون من النجاسات، وبعض أهل العلم قال نبقى على الأصل ولعل هذا هو الأقرب، فنبقى على الأصل ونقول ماذا بجواز استعمالها. ونتمم هذه المسألة بحديث يعني يتوعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يشرب في هذه الأواني يعني أواني الذهب أو الفضة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أم سلمة رضي الله عنها وارضها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا وعيد يعني شديد يدفع يعني من يسمع مثل هذا أن يبتعد عن استعمال ماذا هذه الأواني في أكله أو في شربه كما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك مسألة أخرى تتعلق يعني بالجلد، وإن كانت يعني في زماننا الآن وبيننا قد صارت يعني قليلة، لكن قد تكون هذه مثلا في عند البدو والروح ونحو ذلك، لأنهم يستعملون أواني من الجلد، يستعملون أواني من الجلد. فهذه الأواني التي تكون من الجلد هل يعني يجوز الوضوء منها أو لا؟ هل يجوز الوضوء منها أو لا؟ نقول بأنه يجوز الوضوء منها في آنية الجلد إذا دبغ هذا الجلد، إذا دبغ هذا الجلد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وقد تكون ماذا هذه التي استعملوها ماذا ميتة، إن كان بعض الناس يعني عندما يستعملوا مثلا القربة أو نحو ذلك قد تموت مثلا الشاة، قد تموت مثلا الشاة فينزع منها هذا الجلد. فهل الآن إذا استعملوا هذا الجلد جلد هذه الميتة هل هذا يعني يبقى يعني يجوز استعماله ويعتبر طاهرا؟ نقول الضابط فيه ماذا هو الدبغ، إن دبغ فإنه طاهر. وقد جاء ما يدل على ذلك أيضا في حديث ميمونة رضي الله عنها وارضاها قالت، والحديث خرج أبو داود والنسائي، قالت ميمونة رضي الله عنها مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها، شاة يجرونها يعني ميتة يجرونها ليرموها ويدفنوها ونحو ذلك. ماذا؟ فقالوا إنها ميتة يعني ماتت. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ يطهرها الماء والقرض. القرض يعني نوع يستعمل ماذا في الدبر. يطهرها الماء والقرض يعني حتى ولو كان جلد يعني هذه الميتة الشاة الميتة إذا نزع منها واستعمل إناء يحفظ فيه الماء ونحو ذلك فإذا دبغ هذا الجلد فإنه يجوز استعماله لقوله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء ماذا والقرض ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فهذا يعني ما يتعلق باختصار بباب الآنية وما يجوز ماذا الوضوء فيه وذكرنا مناسبة ذكر هذا في باب الطهارة من عند يعني إشكال فيما ذكرنا فيما يتعلق بهذه الأواني فليتفضل في دقيقتين أو ثلاثة. هذه المسألة يعني إذا كان إهاب ما لا يؤكل لحمه فهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم بعضهم أخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر فقال يجوز استعماله وبعضهم قال هذا الذي يعني حرم علينا فيحرم حتى ولو دبغ فيبقى كله ماذا محرما ولا يظهر يعني عندي يعني ترجيح في هذه المسألة الله أعلم لكن فيها قولان لأهل العلم الذين يقولون بأنه يطهر عموما حتى جلد الخنزير أيما إهاب دبغ فقد طهر عام لا أنا قلنا يعني نجاسة الكفار ليست نجاسة حسية إنما هي نجاسة معنوية نجاسة الكفار ليست نجاسة حسية إنما هي نجاسة ماذا معنوية لكن يعني عندما قالوا يعني في إنائهم قالوا بأن الأصل فيهم أنهم لا يتوقون من النجاسات وكثير من أهل العلم يرون مثلا بأن الخمر نجسة فقد يكون شربوا في ذلك الإناء الخمر لكن إن كنت تعلم أن هذا الإناء شربوا فيه الماء فقط وأنه موضوع الماء فإنه طاهر فإنه طاهر. الدبغ اسأل عنه أهل الدبغ لأن يعني تستعمل لو تسأل مثلا والدتك إن كانت يعني من الأعجاز الكبار يعني يعرفون هذا فيه يعني مواد يجمعونها من الأعشاب ونحو ذلك ويخلطون بعضها ويجعلوها على هذا الجلد حتى لا تحصل له يبوسة وحتى لا يحصل له ماذا النتنة فيعني يبقى لين وفي نفس الوقت يعني يستفاد منه لكن ما هي مواد دباغ الله أعلم. نعم كيف يعني في عموما يعني والله في انا قلنا يعني الاصطلاح يعني باعتبار كل قوم فاذا قلنا يعني هذا نحن نتكلم في باب مثلا الطهارة واحكام الطهارة فالتعريف هنا ونحن في باب الفقه فمقصود بها التعريف الشرعي او التعريف الاصطلاحي فانه عند اهل الفقه واضح فالتعريف نفسه لأن التعريفات هذه إما أن تكون باعتبار اللغة وإما أن تكون باعتبار العرف وإما أن تكون باعتبار ماذا؟ الاصطلاح اللغة هذه واضحة باعتبار العرف هذا واضح باعتبار الاصطلاح كما قلنا على حسب كل فن نتكلم فيه الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.